المحاضرة الرابعة: مخارج الحروف. المخارج جمع مخرج، والمخرج لغة اسم لموضع خروج الشيء، واصطلاحا محل خروج الحرف الذي ينقطع عنده صوت النطق به فيتميز عن غيره من الأحرف. عدد مخارج الحروف 17 مخرجا فرعيا تتجمع في 5 مخارج رئيسية تسمى مواضع. ولمعرفة مخرج أي حرف من الحروف ننطق به ساكنا أو مشددا بعد إدخال همزة وصل عليه محركة بأي حركة كانت، ثم نصغي إلى الحرف، فحيث انقطع صوت النطق به فهو مخرجه المحقق. مخارج الحروف الرئيسية 5، وهي 1 الجوف وفيه مخرج واحد، 2 الحلق وفيه 3 مخارج، 3 اللسان وفيه 10 مخارج، 4 الشفتان وفيهما مخرجان، 5 الخيشوم وفيه مخرج واحد. المخرج الأول الجوف، وهو لغة الخلاء، واصطلاحا الخلاء الواقع في الفم والحلق، وتخرج منه حروف المد الثلاثة، وهي الألف، ولا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا نحو قال، والواو الساكنة المضموم ما قبلها نحو يقول، والياء الساكنة المكسور ما قبلها نحو قيل. المخرج الثاني الحلق، يشتمل على 3 مخارج، وهي 1 أقصى الحلق أي أبعده مما يلي الصدر وتخرج منه الهمزة والهاء، 2 وسط الحلق وتخرج منه العين والحاء، 3 أدنى الحلق أي أقربه مما يلي الفم وتخرج منه الغين والخاء. المخرج الثالث اللسان، ويشتمل على 10 مخارج 18 حرفا، وهي 1 أقصى اللسان من فوق مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى وتخرج منه القاف، 2 أقصى اللسان من فوق أسفل مخرج القاف مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى وتخرج منه الكاف، 3 وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى وتخرج منه على الترتيب الجيم فالشين فالياء غير المادية، 4 إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى مع ما يليها من الأضراس العليا وهو مخرج الضاد، وخروجها من الحافة اليسرى أسهل، ويمكن خروجها من الحافتين معا مع ما يلي حافة من الأضراس العلوية من اليمين واليسار، ولكنه عزيز وصعب، 5 أدنى إحدى حافتي اللسان إلى منتهاها مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا أي لثة الضاحك والناب والرباعية والثنية وهو مخرج اللام، وخروجها من الحافة اليمنى أيسر وأكثر استعمالا، ويمكن خروجها من كلتا الحافتين مع ما يحاذيهما من لثة الأسنان لثة الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين، 6 طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا تحت مخرج اللام وهو مخرج النون، 7 طرف اللسان وظهره الذي يلي رأسه مع لثة الثنايا العليا تحت مخرج النون وهو مخرج الراء، 8 ظهر طرف اللسان مع ما يليه من أصول الثنايا العليا ومنه تخرج الطاء والدال والتاء، 9 طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريب إلى أطراف الثنايا السفلى ومنه تخرج الصاد والسين والزاي، 10 ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ومنه تخرج الظاء والدال والثاء. المخرج الرابع الشفتان، وتشتمل على مخرجين وهما 1 بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا وهو مخرج الفاء، 2 الشفتان مع ومنه تخرج الباء والميم والواو غير المادية، وتخرج الميم والباء من الشفتين مع انطباقهما، أما الواو فتخرج من الشفتين مع انفراج بسيط بينهما. المخرج الخامس الخيشوم، وهو أقصى الأنف من الداخل، ويشتمل على مخرج واحد بصفة وليس لحرف، وهي صفة الغنة المركبة في حرفي النون ولو تنوينا والميم فقط، وعلى هذا فمخرج النون يتكون من جزئين لساني وخيشومي، وكذا الميم شفوي وخيشومي. أجب على الأسئلة الآتية: السؤال الأول، عرف المخرج في اللغة والاصطلاح، ثم بين كيف تعرف مخرج أي حرف من الحروف الهجائية. السؤال الثاني، اذكر عدد المخارج العامة. السؤال الثالث، كم مخرجا فرعيا للحلق وما حروف كل منهما. السؤال الرابع، ما هو الجوف وما هي حروفه. السؤال الخامس، كم مخرجا للشفتين وما هي حروفهما. السؤال السادس، اذكر مخرج الحروف التالية: اللام، الضاد، السين، القاف، الميم. الموضوع الآخر، صفات الحروف. الصفات جمع صفة، وهي لغة ما قام بالشيء من المعاني حسيا كان كالبياض والسواد، أو معنويا كالكرم والشجاعة والعلم ونحو ذلك. واصطلاحا هي كيفية تثبت للحرف عند النطق به فتميزه عن غيره من الحروف، أو هي كيفية حدوث الحرف وتولده في المخرج. فوائد معرفة الصفات: 1- تمييز الحروف المشتركة في المخرج بعضها من بعض كالصاد والسين والطاء والتاء. 2- تحسين لفظ الحروف. 3- معرفة قوي الحروف من ضعيفها، وبالتالي ما يجوز فيه الإضغام وما لا يجوز. وتنقسم صفات الحروف إلى قسمين: الأول، صفات ذاتية، وهي الصفات الملازمة لذات الحرف التي لا تنفك عنه أبدا كالقلقلة والجهر. الثاني، صفات عرضية، وهي الصفات التي يتصف بها الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا أخرى كالتفخيم والترقيق. والحديث في هذا الفصل عن الصفات الذاتية، وهي قسمان: أولا، قسم له ضد وعددها 11 صفة، وهي الجهر وضده الهمس، الرخاوة ضدها الشدة وبينهما التوسط، الاستفال وضده الاستعلاء، والانفتاح وضده الإطباق والإصمات وضده الإضلاق. ثانيا، قسم لا ضد له وعددها 7 صفات، وهي الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة. وفيما يلي بيان هذه الصفات تفصيلا: أولا، الصفات التي لها ضد: الهمس وضده الجهر، وهو لغة الخفاء، واصطلاحا خفاء الحرف لضعفه وجرائن النفس معه عند النطق به لضعف الاعتماد على مخرجه. وحروفه 10 مجموعة في قول ابن الجزري: فحثه شخص سكت. وتظهر هذه الصفة بوضوح إذا كان الحرف ساكنا، وتكون في الساكن الموقوف عليه أظهر منها في الساكن الموصول، نحو فطرت فتنة. ثانيا، الجهر، وهو ضد الهمس، وهو لغة الظهور والإعلام، واصطلاحا ظهور الحرف وإعلانه لقوته وانحباس النفس عن الجريان معه عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه. وحروف الجهر هي باقي حروف الهجاء بعد حروف الهمس، وعددها 21 حرفا مجموعة في العبارات التالية: عظم وزن قارئ غض ذي طلب جد، إضافة إلى الواو المادية والياء المادية. ثالثا، الشدة، وهي لغة القوة، وعكسها الرخاوة، وما بينهما اللين. واصطلاحا قوة الحرف عند النطق به لانحباس الصوت عن الجريان معه عند النطق به لقوة الاعتماد على مخرجه وانغلاق المخرج. وحروف الشدة 8 مجموعة في قول ابن الجزري: أجد قط بكت. والتوسط، وتسمى البينية أي بين الشدة والرخاوة، وهي لغة الاعتدال، واصطلاحا اعتدال صوت الحرف عند النطق به لعدم كمال انحباس الصوت عند النطق بالحرف كانحباسه مع حروف الشدة، وعدم كمال جريان الصوت كجريانه مع حروف الرخاوة، وذلك لعدم كمال غلق المخرج. وحروف التوسط 5 مجموعة في قول ابن الجزري لن عمر. 5- الرخاوة، وهي عكس الشدة، وهي لغة اللين، واصطلاحا لين الحرف وجريان الصوت معه عند النطق به لضعف الاعتماد على مخرجه. وحروف الرخاوة هي ما تبقى من حروف الهجاء بعد الشدة والتوسط، وعددها 18 حرفا. 6- الاستعلاء، وعكسه الاستفال وضده الاستفال. الاستعلاء، وهو لغة العلو والارتفاع، واصطلاحا ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، فيتصاعد الصوت إلى الحنك الأعلى. وحروف الاستعلاء 7 مجموعة في قول ابن الجزري خص ضغط قظ. وهذه هي الحروف التي تفخم دائما في جميع أحوالها. الاستفال وهو ضد الاستعلاء، وهو في اللغة الانخفاض والانحطاط، واصطلاحا انخفاض أقصى اللسان عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم عند النطق بالحرف، فلا يتصاعد الصوت إلى الحنك الأعلى. وحروف الاستفال هي الحروف المتبقية من حروف الهجاء بعد حروف الاستعلاء، وعددها 24 حرفا. وهذه الحروف هي التي ترقق دائما إلا الألف واللام في لفظ الجلالة والراء، وسيأتي الكلام عنها في باب التفخيم والترقيق. 8 الإطباق، وهو لغة الإلساق، واصطلاحا التصاق طائفة من اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بالحرف، فينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. وحروف الإطباق 4 وهي الطاء والضاد والصاد والظاء، وهي متفاوتة في القوة، فأقواها الطاء ثم الضاد ثم الصاد ثم الظاء. واعلم أن إلصاق أي جزء من اللسان بالحنك الأعلى لا يعد إطباقا إلا إذا تحقق استعلاء أقصى اللسان، فوسط اللسان مثلا ينطبق على الحنك الأعلى عند النطق بالجيم، ومع ذلك لا تعد من حروف الإطباق، وذلك لعدم تحقق استعلاء أقصى اللسان عند النطق بها. وكما يتضح فإن الإطباق أبلغ من الاستعلاء وخص منه، إذ يلزم من الإطباق استعلاء ولا يلزم من الاستعلاء إطباق. 9 الانفتاح، وهو ضد الإطباق، وهو لغة الافتراق، واصطلاحا افتراق اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بأغلب حروفه، فلا ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. وحروف الانفتاح 27 حرفا، وهي الحروف الباقية بعد حروف الإطباق 4. 10 الإذلاق، وهو لغة الفصاحة والبلاغة والخفة وقيل الطرف، واصطلاحا خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من ذلق اللسان أي طرفه أو من إحدى الشفتين أو منهما معا. وحروفه 6 مجموعة في قول ابن الجزري فر من لب، فاللام والنون والراء تخرج من ذلق اللسان، والفاء تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، والميم والباء تخرجان من الشفتين معا. ولخفتهما وسرعة النطق بهما سمي الذلقية، لذلك لا بد من نطقها بتأدث وتأن حتى لا يذهب بعضها أو بعض حركتها. 11 الإصماط، وهو ضد الإذلاق، وهو لغة المنع، وهو أصمت أي امتنع عن الكلام، واصطلاحا ثقل الحرف وخروجه من مخرجه بتمكين مع الكلفة لبعد مخرجه عن ذلق اللسان أو الشفتين. وحروف الإصماط هي الحروف المتبقية من حروف الهجاء بعد حروف الإذلاق، وعددها 25 حرفا، وسميت بحروف الإصماط لامتناع انفراد هذه الحروف أصولا في الكلمات العربية الرباعية أو الخماسية، لذلك لا بد من وجود حرف أو أكثر من حروف الإذلاق في الكلمات العربية أو الخماسية الأصول، وإلا كانت الكلمة غير عربية نحو كلمتي عسجد وأستاذ، وهاتان الصفتان لا دخل لهما في تجويد الحروف. ملاحظة: لا بد لكل حرف من حروف الهجاء أن يتصف بخمس صفات من الصفات السابقة، لأن الحرف إن لم تكن صفته الهمس مثلا فلا بد أن تكون صفته الجهر، وهكذا باقي الصفات. ثانيا الصفات التي لا ضد لها: 1 الصفير، وهو لغة حدة الصوت أو هو صوت يشبه صوت الطائر، واصطلاحا صوت زائد يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بالحرف يشبه صوت الطائر، وهذا الصوت ينشأ عن مروره في مجرى ضيق. وحروفه 3 وهي الصاد والزاي والسين، والصاد أقواها صفيرا لما فيها من إطباق، تليها الزاي لما فيها من الجهر، ثم السين. 2 القلقلة، وهي لغة الاضطراب والتحريك، واصطلاحا اضطراب المخرج عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية. وسبب القلقلة هو اجتماع صفتي الجهر والشدة في حروفها، فالجهر يمنع جريان النفس والشدة تمنع جريان الصوت، فيتكلف بيان هذه الحروف بالقلقلة. وحروف القلقلة 5 جمعها ابن الجزري بقوله قطب جد. تنقسم القلقلة إلى قسمين، ألف قلقلة صغرى وهي ما كانت على حرف ساكن من حروف القلقلة في وسط الكلمة أو في آخرها وصلا، باء قلقلة كبرى وهي ما كانت على حرف ساكن أو مشدد من حروف القلقلة في آخر الكلمة وقفا. هذا وتنقسم القلقلة الكبرى إلى قسمين، قلقلة كبرى شديدة وهي ما كانت على حرف ساكن مخفف من حروف القلقلة عند الوقف مثل الطارق أحد، قلقلة كبرى أشد وهي ما كانت على حرف ساكن مشدد من حروف القلقلة عند الوقف مثل الحق وتب. كيفية أداء القلقلة: اختلف العلماء في كيفية النطق بالقلقلة، فذهب بعضهم إلى أنها مائلة إلى الفتح مطلقة سواء كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، وذهب آخرون إلى أنها مائلة إلى حركة الحرف الذي قبلها، فإن كان ما قبلها مفتوحا نحو أقرب كانت قريبة إلى الفتح، وإن كان ما قبلها مضموما نحو اقتلوا كانت قريبة إلى الضم، وإن كان ما قبلها مكسورا نحو اقرأ كانت قريبة من الكسر. وذهب بعض العلماء إلى أن حرف القلقلة يضطرب مخرجه دون أن يمال إلى أي حركة من الحركات، وهو الصواب. تنبيه: القلقلة جديدة على المتعلمين لأن أمرها مهمل في اللهجات العامية، وبعض الناس يختمون صوت القلقلة بهمزة ساكنة وهو لحن، وبعضهم يمطون صوت القلقلة وهو لحن أيضا. ثلاثة: اللين وهو لغة السهولة، واصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه بسهولة من غير كلفة على اللسان، وحرفاه الواو والياء الساكنتان مفتوح ما قبلهما نحو خوف، فرعون، قريش، البيت، ويسمى كل منهما حرف لين فقط. أما الألف ولا تأتي إلا ساكنة ولا يأتي ما قبلها إلا مفتوحة، والواو الساكن المضموم ما قبلها والياء الساكن المكسور ما قبلها فهي حروف مد ولين. أربعة: الانحراف وهو لغة الميل عن الشيء والعدول عنه، واصطلاحا ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه لاعتراض اللسان طريقه وحرفاه اللام والراء، فيكون انحراف صوت اللام إلى جانبي طرف اللسان لاعتراض الطرف طريق اللام فهو انحراف للخارج، أما الراء فانحرافها للداخل، وذلك لأن الصوت ينحرف بها من جانبي طرف اللسان إلى وسطه. خمسة: التكرير وهو لغة الإعادة، واصطلاحا هو ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف، وحرف التكرير الراء، والتكرير لا يظهر إلا في الراء المشددة والساكنة، وهي صفة للراء لأنها أي الراء تقبل التكرير، والغرض من معرفة هذه الصفة عدم المبالغة فيها، فيجب على القارئ أن يخفي التكرير، وليس المقصود من إخفائه إعدامه بالكلية، بل لا بد من أن يرتعد رأس اللسان ارتعادة واحدة كي لا ينحصر الصوت بين رأس اللسان واللثة فتنعدم الصفة، وانعدامها بالكلية خطأ، فصفة التكرير تعرف ليجتنب المبالغة فيها لا لتجتنب بالكلية. ستة: التفشي وهو لغة الانتشار والاتساع، واصطلاحا كثرة انتشار الريح في الفم عند النطق بالحرف فصوت الشين ينتشر في الفم وحرفه الشين، والتفشي صفة للشين في جميع أحوالها سواء كانت ساكنة أو متحركة في وسط الكلمة أو في آخرها، لكنها في الساكن أظهر منها في المتحرك نحو مشربهم، عشرة، بشراكم. سبعة: الاستطالة وهي لغة الامتداد، واصطلاحا امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها عند النطق بالحرف وحرفها الضاد، وتظهر الاستطالة إذا كان الحرف ساكنا أو مشددا نحو يضرب الضالين. والفرق بين الاستطالة والمد أن الاستطالة هي امتداد الصوت من مخرج الحرف بقدر طوله دون أن يتجاوز المخرج، أما المد فهو امتداد الصوت في ذات الحرف ولا ينقطع إلا بانقطاع الهواء. قال ابن الجزري رحمه الله: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. طريقة معرفة صفات أي حرف. إذا أردنا التعرف على صفات أي حرف من حروف الهجاء فنبحث عنه أولا في الصفات التي لها ضد فنعرضه على حروف الهمس فإن كان منها فهي صفته وإلا فصفته الجهر ثم نعرضه على حروف الشدة والتوسط فإن كان من أحديهما فهي صفته وإلا فصفته الرخاوة ثم نعرضه على حروف الاستعلاء فإن كان منها فهي صفته وإلا فصفته الاستفال ثم نعرضه على حروف الإطباق فإن كان منها فهي صفته وإلا فصفته الانفتاح ثم نعرضه أخيرا على حروف الإذلاق فإن كان منها فهي صفته وإلا فصفته الإصماط. وعلى هذا فلا بد أن يتصف الحرف بخمس صفات من الصفات التي لها ضد ثم نعرضه على باقي الصفات التي لا ضد لها فإن كان كل حرف أي منها فهي صفته وتضاف إلى الخمس السابقة وإن لم يكن من حروف أي صفة منها أثبتنا له الصفات الخمس السابقة مثل الهمزة صفتها لها خمس صفات الجر والشدة والاستفال والانفتاح والإصمات. الباء صفاتها الجر الشدة الاستفال الانفتاح الإذلاق القلقلة. مثال الراء لها سبع صفات الجهر التوسط الاستفال الانفتاح الإذلاق الانحراف التكرير. حرف الصاد مثلا من صفاته الهمس الرخاوة الاستعلاء الإطباق الإصمات الصفير وهكذا. وهناك أسئلة يجب الإجابة عليها. السؤال الأول عرف الصفة في الاصطلاح. السؤال الثاني ما هي الصفات الذاتية والصفات العرضية مثل لكل منهما. السؤال الثالث اذكر أقسام الصفات الذاتية من حيث الضدية وعدمها مع ذكر الصفات في كل قسم. السؤال الرابع عرف الشدة لغة واصطلاحا واذكر حروفها. السؤال الخامس عرف القلقلة في اللغة والاصطلاح ثم اذكر حروفها وبين مراتبها وكيفيتها. السؤال السادس اذكر كيف يمكن التعرف على صفات كل حرف. السؤال السابع اذكر صفات كل حرف مما يأتي التاء الراء العين الصاد القاف. والله الموفق.